ليس للمحال شيء ولا يرجع على الذي أحاله، شيء أصابه هو، وليس الورثة ملزمين بأن يسددوا ما على أبيهم من دين، إلا إذا كان من باب الإيش؟ البر. كيف أبرهما بعد موتهما؟ قال أن تبر أصدقائهما، أصدقائهما، ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الميت مرهون بدينه. ولما مات الرجل وقدم ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو كان يسأل عليه دين، يقول بلى، هل ترك وفاء؟ نعم، تصلي عليه. مات عليه دين؟ لا، تصلي عليه. عليه دين؟ نعم، ترك وفاء؟ لم يترك وفاء، تصلي عليه. حتى قال علي في بعض المرات يصلي عليه رسول الله ودينه علي وفي ذمتي، قال برئت منهما ذمته وتعلقت به ذمته، قال بلى، فصلى عليه. نعم. ولم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احاله شيء، فليس للمحتال على الذي احاله. الذي احاله ميسور وعنده، والذي احيل عليه ابلس ولا ما؟ ما يرجع هذا يقول يا اخي صاحبك مفلس ما عنده شيء وانت عندك اعطيني، ولا يقول مات ما درك شيء انت اعطيني حاجة، يقول لا، لان ذمة المحيل بريئت عند الاحالة. فلما قال احلتك على حسان هنا بريئت الذمة، ولم يبق في الذمة متعلق شيء بذمة المدي الدائن الاول. لما حيرجع له، حيرجع له بايش؟ تطالبني انا ذمتي بريئت، وليس هناك موجب جديد تطالبني به، ودينك الذي انا برئت منه لم يرجع علي خلاص. اذا برئت ذمة المحيل على المليء عند الاحالة. بعد هذا يطرح على الذي احتيل عليه عوادي طوارئ شيء اخر، من نشوف. فليس للذي احتيل على المحيل شيء ولا يرجع عليه. لا يرجع على صاحب الاول الذي كان مدينا دائنا له. نعم. قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، لا اختلاف فيه عند مالك ولا عند غيره، هذا هو متفق عليه عند الجميع.